جاني سابق خطوته يوم جاني موعد زواجه حدده رابع العيد مدرسه وبنات فلانه لفلاني عنده جمال الروح والوجه والجد. بدر ابو بدر ابشرك ابشرك الله يبشرك بالخير. وش فيه؟ ابشرك بعرس. ما شاء الله ما شاء الله، ألف مبروك. وبشرك البنت موافقه. ما شاء الله، ألف ألف ألف مبروك. وهلا قالوا ما نلقى أحسن منك. والله مصدقين. ما شاء الله، أبشر بالعنية، غرفة النوم على حسابي. أبشرك البنت متعلمة. ما شاء الله، تقرأ وتكتب. وأبله. أبله وشون أبله؟ يعني أستاذة. أستاذة بعد. ما شاء الله ما شاء الله، ألف ألف ثم ألف مبروك. وبشرك العرس رابع الأعياد إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وبشرك عاد ترك دبل تبديعات غثيتا. أبشرك وبشرك عمرك ما عرست. جاني سابق خطوته يوم جاني موعد زواجه حدده رابع العيد مدرسه وبنات فلانه لفلاني عنده جمال الروح والوجه والجد. جاني سابق خطوته يوم جاني موعد زواجه حدده رابع العيد مدرسه وبنات فلانه لفلاني عنده جمال الروح والوجه والجد. بعد الامل هذا حصاد الاماني، ما كان حلم صار واقع وتاكيد. بعد الامل هذا حصاد الاماني، ما كان حلم صار واقع وتأكيد. عقب زفافه غاب عني زماني، عقب زفافه غاب عني زماني. واقبل بعد مده بواجهه تجاعيد، واقبل بعد مده بواجهه تجاعيد. يقول ربي للسناع ما هداني، صارت حياتي من تزوجت تعقيد. أبله خذيت أبله ربي بلاني، وأصبحت أنا مقرود ضمن المقاريد. يقول ربي للسناع ما هداني، صارت حياتي من تزوجت تعقيد. أبله خذيت أبله ربي بلاني، وأصبحت أنا مقرود ضمن المقاريد. أكنس المنزل وغاسل الصياني، غصب علي لو به علينا ما ناقد. أكنس المنزل وغاسل الصياني، غصب علي لو به علينا ما ناقد. وأحيان تنهرني وتمسك أذاني، وأحيان تنهرني وتمسك أذاني. صارت أذاني للحبيبة مجاود، صارت أذاني للحبيبة مجاود. وأصبحت له سايق بحلقي عناني، قامت تقودني مع السوق تقويد. يا طبخ غدانا مطعمات تركماني، واما العشاء فشفاش جمله تفريد. واصبحت له سايق بحلقي عناني، قامت تقودني مع السوق تقويد. يا طبخ غدانا مطعمات تركماني، واما العشاء فشفاش جمله تفريد. هدبني المجمون صاف الثماني، صارت علي مثل المهلهل وبازد. عذبني المجمول صاف الثماني، صارت علي مثل المهلهل وبازد. وانا فقير وراس مالي انساني، وانا فقير وراس مالي انساني. ويش الطريقه وفزعوا يا لجاود. جاني سابق خطوته يوم جاني، جاني سابق خطوته يوم جاني موعد زواجه حدده رابع العيد مدرسه وبنات فلانه لفلاني عنده جمال الروح والوجه والجد.